أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ولجعل نفسه بطبع كده منذ الصغر. Thank you. سعيد ان هما يعني جاءت البشرى والتوبة من الله سبحانه وتعالى. الشاهد هو هذا الموقف. كل جدا تهم الناس تهم الناس ما كويس اتفق من البيت الواحد يعني كده ايه يقول السلام عليكم العافية. لا انت لازم يعني ايه يديله الاحساس انك انت يعني تحبه من كل قلبك. ده بيخلي المحبة بين المسلمين كتير من قلب القلوب بيخلي الناس تقرب من بعضها. يعني الناس تفضل كان روح هذا الشاعر فوق ما هو مقدس العباد. تخيل ان واحد يخرج الجمعة وذكر واحد من المسجد قال له مولانا عندي سؤال ولازم تجاوبني عليه. عايز نعرف. فراح نازل للخطيب وجاي الكرسي وقعد مع اكثر الناس. طبعا الناس يعني تصور حوالي كنا بنلاقي هتنكر على الخطيب ازاي الخطبه المقدسه دي ويقعد مع الراجل ده ما يستنى لغايه اخر الخطبه. لا العكس هو الصحيح. دخل اعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الماء فقال يا رسول الله رجل لا يعرف دينا جاء يسال عن دين وعد معروف دينه معنا وجاي يسال. الرجل اصلا من الاعراب يعني مش مستوعب الاحكام الشرعيه اصلا ما يعرفش اي حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك المنبر واخذ الكرسي وجلس عليه ثم اخذ يسمع جوابه كل كل اللي عنده. فبدا الراجل يقول اللي عنده بيسال النبي صلى الله عليه وسلم مين ويسال حتى فرغ الرجل من سؤاله. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى منبره الى منبره البشاشة في وجه الناس من الدين. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمك في وجه اخيك صدقه. مش الكلام ده لان هو يعني في حسن على الكلام ده خذها وكذا. قضيه قضيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعني يقرب الناس من بعض لان في القلوب. فبيعلمك ازاي تستجلب مواد الاخوه. ذلك الصحابه يقولون انا لنكشر في وجوه اقوام وقلوبنا تلعن. هي كلمه تكشف من المتغاضات. انا بعمل المعنى ايه؟ انا زي مثلا قول الله وليل عسعس. عسعس ممكن تكون بمعنى افضل وممكن تكون بمعنى اكبر يعني جد او مش جد. فايه مش عكس بعض؟ الواحد جدع واحد طوعي يبقى ايه الاثنين عكس بعض. ففي كلمات اللغه العربيه بتاخد من ايه؟ المعنى ايه؟ فكلمة مكشر يعني تزل. احنا بنسمع عن المكشر يعني يبقى في عروس في الوقت. لا مكشر يعني تزل. ده كلام ابو زرع. في وجوه اقوام وقلوبنا تلعن. احنا مش بنحبهم لكن مع ذلك بنضطر ان احنا نتبسم في هذه الوجوه حتى تقبل علينا ونقبل عليك. يروى ايها الاخوه ايضا في هذا الباب وهذا المقام حتى لا اطيل عليكم ان شيخا داعي محمد كان في محاضره نظر للاخوه المشايخ فرض العلم. لكن كان في واحد يعني شكله كده ايه لسه كتير نفس المفروض الجن والشعر الشعر بتاعها الاحدث موضه والتيشيرت المودرن وبتاع. فالشيخ الاربعين معرفش سلم على الاخوه والمشايخ وسام الراجل ده بالعكس يعني ترك الناس وذهب اليه وصافحه وقال له والله اني ارى وجهك وجه داعي وجه سمع هذا الشاب هذا الكلام وانصرف. يقول الشيخ فاتصل بي بعد اسبوعين فقلت من؟ قال الشيخ لا تعرفني؟ قلت لا في التليفون ما اعرفش اصلا. قال انا ذلك الشاب الذي قلت له وجهك وجه داعي طبعا احنا بنشوف ان النوعيه دي كله ايه يعني انت لابس كده ليه؟ ده حرام، ده مش كويس، ده غلط. فيقولوا ما حد يحس انه من اللي جنبه، لا هو الشيخ يعني عنده انتهى لهذه الحروب. فقال له وجهه كوجه العلم، فعلى طول الشاب فرح ويعني كان هذه الكلمه كانت مفتاح لقلبه. فاقبل على الجزام، فاحنا بنقول يا اخوانا ان مفروض على كل واحد فينا ان هو يغير مشاعر اخي للناس. يقول لك والله انا ما بطيقش ابص في وش فلان، ليه؟ كلمه وافرح معاه على قد ما تقدر، اذا هو دخل معاك خلاص لكن انت مبارك في الكلمه، تعامل بالذي ايه؟ بالذي هي احسن. بل ايه اللي كان الناس فيما مضى يتكلفون باهتمام بالاخرين، يتكلفون الاهتمام بالاخرين. يعني كان في واحد منهم مثلا يجي لا عددنا كده ان واحد مثلا يجي يحكي لك حكايه، فتقوم انت عملت الحكايه تقول انا عارف لا هو ما كانش يعني يقول الشعر رواه مسلم في الحديث بسمعه وبقلبه ولعله اقرا به. يعني هو يقول لك يسمع لله انه يسمع القصه اول مره، ولكن فيها غرفه فيها انه سمعها اول مره، كل دليل علشان يدي الانسان الاحساس بانه هو انسان بسمع منه. الدين بتاعكم هذه المشاعر ايوه ده، وهذا احساس يفرق الناس بعضهم من بعض. تذكر لما كان مثلا الشيخ حسن البنا رحمه الله، كان زمان هم في الجماعه بتاعتهم بيعملوا كروت للناس كده عليها الصور، فكان بيلغي الكروت وكان عنده حافظه قويه، فيقوم هو بيلغي الكلام بيبص على الصوره يحفظ الاسم، كان عنده قدره على حفظ الاسم. فيقوم بقى لما يقابل الشاب تقول له ايه؟ ازيك يا فلان؟ ازيك يا فلان؟ فطبعا يعني ده الشيخ كبير وده لسه يعني شاب ناشئ، فلما يسمع الشيخ الجديد اسم فيه فخر قوي. سيب اصلا حتى ان بعض المريدين للشيخ الفلان كان يقول فكان هذا التصرف للشيخ يعجبنا جدا. الشيخ عارف لي يا وعارف اسم كمان حاجه كبيره قوي. طب هو بيعمل الكلام ده عشان يقلق ويقرب الناس من بعض. فيعني الشاهد او المقصود من هذا الكلام كله الذي نصوره هو ان نبين اننا فعلا في حاجه الى تجديد المشاعر وتغيير المشاعر، وان احنا كمسلمين فعلا محتاجين ان احنا نحب بعض ونخاف على بعض، ايا كانت المشاكل وايا كانت الخلافات وايا كان النزاعات، لان النفور اللي بيحصل في المسلم وفي المسلم يؤدي الى الشقاق، وهذا الشقاق يؤدي الى الضعف والهوان والعياذ بالله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم مصر ان الله مصر. ده ممكن تلاقي واحد من خصم واحد يبقى يسلم عليه فيعني بدل ما يبتسم ويرمي عليه وجهه عبس واحد من الناس اللي هم رواد المسجد ما شفتوش من فوق، فرد حاجه على الشيخ سلم عليه، فلما سلمت عليه لقيته كده سلم وقال لا مش مسلم من المسجد، فترك هذا التصرف اثرا سيئا في القلب. طبعا اثر سيء في القلب ليه؟ انت اصلا يعني المفروض ان انا زي ما قلت لك في العميل هي لفتات بسيطه كان يحسب بها النبي صلى الله عليه واله وسلم قلوب اصحابه، يسر بها قلوب اصحابه، ذلك كان حتى زوجات النبي صلى الله عليه واله وسلم ترى في النبي صلى الله عليه واله وسلم زوجة مثالية، ايه من يحدث معاه؟ تكلم عن فلان وليه يا شيخ؟ مش فاضي دلوقتي، طبعا ده ما كانش بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مفتاح القلوب،